بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوى، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب والموالاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء بضم الواو اسم للفعل، وبالفتح اسم للآلة، يعني للماء الذي يتوضأ به، يقال وضوء ووضوء. والقاعدة في هذا الباب أن ما كان على وزن فعول، فإن كان بالضم فهو الفعل، وإن كان بالفتح فهو للآلة. فتقول مثلا سحور للطعام الذي يتسحر به ويؤكل، وتقول سحور لفعل السحور وهو الأكل، وتقول وضوء الماء الذي توضأ به، ووضوء المقصود به ماذا؟ الفعل. ومثله وجور، سعوط، فكل ما كان على وزن فعول فبالضم للفعل وبالفتح للآلة. والوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي النظافة والحسن والبهاء. وأما شرعا فهو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو لا. فقال بعض العلماء إن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة عن بقية الأمم هو التحجيل، لا أصل الوضوء. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيما ليست لغيركم. سيما ليست لغيركم، يعني التحجيل. وقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي من خصائصها التحجيل. والقول الثاني أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. واستدلوا بالحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجابوا عن الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، بأن الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. قال رحمه الله: وأما الغسل فكان مشروعا في الأمم قبلنا، ولكن لم يكن لهم تيمم، لم يكن لهم تيمم. وعلى هذا يكون الوضوء والتيمم من خصائص هذه الأمة. وأما الغسل فإنه كان معروفا في الأمم السابقة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. تجب فيه التسمية. تجب فيه، الواجب ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. هذا حكم الواجب. وقوله تجب فيه التسمية، فيه أي في الوضوء، وظاهره أنها لا تجب في الغسل ولا التيمم، ولكن هذا ليس مراداً لأنه رحمه الله يتكلم على ماذا؟ على الوضوء. وقوله رحمه الله تجب، ثم قال وفروضه ستة غسل الوجه، ففرق رحمه الله بين التسمية فجعلها واجبة، وبين غسل الوجه فجعله فرضا. وسبب هذا التفريق أمور: أولا للخلاف في وجوب التسمية، للخلاف في وجوب التسمية، لأن أكثر العلماء بل جمهور العلماء على أن التسمية ليست واجبة. وثانيا أن التسمية ليست من ماهية الوضوء لأنها خارجة، ماهية الوضوء هي أركان غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهي خارجة عن ماذا؟ عن ماهية الوضوء. وثالثا أن قد يقال إن هذا من باب التفنن في العبارة باعتبار أن الواجب والفرض بمعنى واحد. إذن كون المؤلف رحمه الله يقول تجب ثم قال وفروضه، فجعل التسمية واجبة أو عبر عن التسمية بالوجوب وعن بقية أفعال الوضوء بأنها فرض. نقول هذا يجاب عنه بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن هذا من باب التفنن في العبارة، فعبر بالوجوب تارة وبالفرض تارة إشارة إلى أنه لا فرق بينهما. وثانيا أو يقال إنه لما كانت التسمية فيها خلاف قوي عبر في جانبها بالوجوب، عبر في جانبها بالوجوب، وفي الفرض بماذا؟ وفي بقية الأعضاء بالفرض. وثالثا أن التسمية ليست من ماهية الوضوء، لأن ماهية ما يتركب منه الشيء، وهو غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. وأيضا وجه الرابع، قد يقال وجه الرابع، وهي أن التسمية حتى عند القائلين بوجوبها تسقط مع السهو، تسقط مع السهو، بخلاف غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، فإنهما لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا. وقوله رحمه الله تجب فيه التسمية، والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقول لا وضوء هذا نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، فإن دلت الأدلة على صحته فهو نفي للكمال. وعلى هذا يكون لا وضوء يعني صحيح، وهذا يقتضي أن التسمية واجبة. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، أي أنه انفرد به عن بقية الأئمة. والقول الثاني أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بأمور: أولا أن الله تعالى لم يذكر التسمية في آية الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت. وثانيا أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، لم يذكروا أنه كان يسمي، فدل هذا على عدم وجوبها، وحينئذ تكون التسمية نعم. وأجابوا عن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إن الحديث ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل إذا كان الحديث ضعيفا وليس هناك دليل يدل على يعني على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي. فمن أين أتيتم بالاستحباب؟ يعني نقول أن التسمية مستحبة وسنة وليست واجبة. فالجواب أننا نقول بالاستحباب اعتمادا على أمرين. الأمر الأول أن الوضوء من ذي البال، يعني مما له شأن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ولا ريب أن الوضوء من ذي البال لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وثانيا أن الحديث وثانيا عملا بالحديث على قاعدة، عملا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والقاعدة هي أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن ضعفه شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، لأن أقل أحوال النهي الكراهة. فنحمله على الاستحباب أمرا وعلى الكراهة نهيا احتياطا وعملا بهذا الحديث، لأن هذا أعني عملنا به استحبابا وكراهة لا يضر في الحديث احتمال، وإن كان بعيدا أنه صحيح. وعلى هذا نقول التسمية مستحبة وسنة وليست واجبة لما نعم لهذين الأمرين: أولا أنها من ذي البال، وثانيا عملا بالحديث وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بناء على القاعدة. وهذه القاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في النكت السنية على المحرر في حاشيته على المحرر، أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا، فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. وقوله رحمه الله: تجب فيه التسمية، أي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال مثلا بسم الرحمن، بسم الرحيم، بسم الخالق لم يجزئ في هذا الموضع وفي غيره، في هذا الموضع وفي غيره، لأنها لم ترد. يقول: وتسقط سهوا، يعني تسقط التسمية سهوا، يعني في حال النسيان، قياسا على واجبات الصلاة. فكما أن واجبات الصلاة تسقط في حال النسيان والسهو فكذلك. وهذه الحكمة التي عبر بقوله تجب ولم يقل فرض، يعني من أقوى الحكم أنها تسقط مع السهو. إذن تسقط سهوا قياسا على سقوط واجبات الصلاة كالتشهد والتسبيح في حال ماذا؟ في حال النسيان. قال رحمه الله: وإن ذكرها، يعني التسمية، في أثنائه ابتدأ. فلو نسي التسمية وشرع في الوضوء فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين، لما أراد أن يمسح رأسه أو بعد أن مسح رأسه ذكر أنه لم يسمي، ففي هذا الحال يبتدئ، يعني يعيد الوضوء، يبتدئ الوضوء من أوله. ولهذا قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، ولا يبني على ما سبق، لا يقول بسم الله ويبني على ما سبق. وهذا هو المشهور من المذهب كما في المنتهى. والقول الثاني في المذهب أنه يبني، فإن ذكر في أثنائها، فإن ذكر في أثنائه سمى وبنى، وهذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله، لكن المذهب ما في المنتهى. وعلم من قوله رحمه الله: إن ذكرها في أثناء تجب التسمية، وإن ذكرها في أثناء ابتدأ، أنه على كلا القولين لو تعمد لم تصح، لم يصح الوضوء. لو تعمد أن يترك التسمية لم يصح الوضوء بناء على أنها ماذا؟ واجبة، لأن القاعدة في الواجبات أن الواجبات إن تركها الإنسان عمداً بطلت عبادته، وإن تركها نسياناً سقطت عنه، ثم إن كان له جابر جبر وإلا عفي عن ذلك. فعلى هذا نقول التسمية إذا تعمد تركها على المذهب لم يصح الوضوء، لأنه تعمد ترك واجب، كما لو تعمد أن يترك مثلاً التشهد أو التسبيح في الركوع والسجود حتى لو كان وراء الإمام، إذا تعمد ذلك تبطل عبادته. لكن إذا كان تركه لها نسياناً فما الحكم؟ نقول هنا إما أن لا يذكر إلا بعد الفراغ، وإما أن يذكر في أثنائه. فعلم من قوله إن ذكرها في أثنائه، علم منه أنه لو ذكرها بعد فراغه فالوضوء صحيح. إذن عندنا الآن ثلاث صور: أن يتعمد تركها فلا يصح الوضوء قولا واحدا على المذهب. الثاني أن ينسى ولا يذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء فالوضوء صحيح قولا واحدا. الثالث أن يذكر التسمية في أثناء الوضوء، فهذا الذي فيه الخلاف. فالمذهب كما في المنتهى أنه يستأنف يبتدئ، والذي مشى عليه صاحب الإقناع أنه يبني. قال رحمه الله: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، ثم قال: وفروضه. فروضه، الفروض جمع فرض، والفرض يرد في اللغة العربية لمعان متعددة، منها الإنزال، فرض أنزل، ومنه قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني فرض يعني أنزل. ويأتي بمعنى التقدير، فنصف ما فرضتم. ويأتي بمعنى الإيجاب، سورة أنزلناها وفرضناها. ويأتي بمعنى الحز والقطع، ومنه قولهم: فرض الحائك الثوب، يعني ماذا؟ قطعه، من الحز والقطع. إذن هذه، وهناك معاني أخرى لكن هذه أشهرها. إذن الفرض والفروض جمع فرض، والفرض يرد لمعان متعددة، منها الإنزال، التقدير، الإيجاب، الحز والقطع. والمراد هنا فروضه، المراد ماذا؟ الوجوب. قال: وفروضه ستة. فروضه ستة، وقوله وفروضه، وقال فيما تقدم: وتجب التسمية. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ جمهور العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا فرق بين الفرض والواجب. فإذا قيل فرض أو واجب فهما بمعنى واحد، لا فرق بينهما. والقول الثاني التفريق، وهو مذهب الحنفية، فيفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيهما أو في أحدهما. فإذا كان الدليل قطعياً لكن دلالته ظنية يكون هذا واجب، لا بد أن يكون الدليل قطعياً ثبوتاً ودلالة. مثلاً أقيموا الصلاة، يقول الصلاة فرض لأنها ثبتت بدليل قطعي الثبوت وهو القرآن، وقطعي ماذا؟ الدلالة. أما مثلاً الفاتحة، قراءة الفاتحة، يقول هذه ما يقول فرض، يقول واجب. أو قراءة القرآن عموماً واجب، لماذا؟ لأنها لم تثبت بدليل قطعي من حيث الفاتحة، أو قطعي الثبوت ولا قطعي الدلالة. لكن جمهور العلماء على عدم التفريق، فالفرض والواجب بمعنى واحد، وإنما يعبرون تارة بالفرض وتارة بالواجب من باب التفنن في العبارة. وقالوا رحمه الله: فروضه ستة. ستة، والدليل على حصرها بهذه الست أو الستة التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء. وقوله فروضه ستة، أربعة قرآنية واثنان سنية، كذا. فروضه أربعة، أربعة قرآنية، ها؟ أي فروضه ستة، أربعة قرآنية واثنان سنية، يعني أربعة دل عليها القرآن، وهي غسل الوجه، إيش بعد؟ والرأس لا واليدين والرأس وغسل القدمين. طيب واثنان سنة دلت عليهم السنة، وهما الموالاة والترتيب. يقول وفروضه ستة، الأول غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا حد الرأس، حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. إذن حد الوجه طولا وعرضا، طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل طولا من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، الجبهة، لأنه قد يكون إنسان أنزع، وش من الأنزع؟ ها؟ أي كيف؟ لا أنزع يعني الشعر منحسر. أي ومنه قول الشاعر فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. نعم. طيب يقول فروضه ستة، إذن هذا غسل الوجه، غسل الوجه. وقوله غسل، الغسل جريان الماء على العضو، هذا معنى الغسل، كلما وردت كلمة غسل فالغسل هو جريان الماء على العضو، فخرج بقوله غسل المسح، فلو بل يده بماء وصار يمسح وجهه فإن ذلك لا يجزئ لأنه يعتبر مسحا وليس غسلا. نعم. قال ومنه، منه من للتبعيض، منه قال ومنه المضمضة والاستنشاق، من الوجه المضمضة والاستنشاق. والدليل على أنها منه، أولا أنها داخلة في مسمى الوجه، أن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة وهما داخلان. وأيضا فإن المضمضة والاستنشاق ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد واظب عليهما، واظب على المضمضة والاستنشاق. وأيضا جاء الأمر بهما إذا توضأت فمضمض، وقال لرقيق بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه الأدلة تدل على وجوب المضمضة. إذن المضمضة والاستنشاق وجوبهما من وجوه ثلاثة، الوجه الأول دخولهما في مسمى الوجه، وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. والشيء إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدل على الوجوب حتى لو لم يقترن به أمر. والثالث أنه ورد الأمر بهما، ففي قوله إذا توضعت فمضمض، وقال لقيط بن صبري وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست واجبة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. قالوا أولا لعدم ذكرهما في الآية الكريمة، فقد اغسلوا وجوهكم ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا دليل على عدم وجوبهما. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب، ولكن المذهب أصح، المذهب أصح، لأنه يقال إنهما قد ذكر في آية الوضوء، لأن الله ذكر الوجه وهما داخلان في الوجه. ولو سلم عدم دلالة الآية على وجوبهما فإن السنة دلت على الوجوب لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما ولأمره صلى الله عليه وسلم بهما. وقوله رحمه الله المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، قال الفقهاء رحمه الله وتكفي أدنى إدارة. إذا معنى المضمضة أن يدير الماء في فمه، قالوا وتكفي أدنى إدارة، وتكون المضمضة باليمين، والأفضل أن تكون قبل غسل الوجه، المضمضة تكون بيمينه والأفضل أن تتقدم على غسل الوجه. وقولنا الأفضل يفيد أنه يجوز أن يغسل وجهه ثم يتمضمض، لأن كل كالعضو الواحد. وأما الاستنشاق، استنشاق السين والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستنشاق استفعال، وهو جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. ولذلك بعض العلماء عبر قال المضمضة والاستنثار، لم يقل الاستنشاق. لماذا؟ لأنه يلزم من الاستنثار الاستنشاق، ما يمكن يستنثر إلا وقد استنشق. والاستنثار هل يكون أن الاستنشاق يكون باليمين، أما الاستنثار فإنه يكون باليسار. إذن المضمضة والاستنشاق باليمين لأنهما تطهير، وأما الاستنثار فإنه يكون بيساري. وسيأتي صفة المضمضة، وسيأتي بيان المضمضة والاستنشاق وصفتهما. يقول المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين، غسل تقدم أن الغسل هو جريان الماء على العضو، وقوله مع المرفقين، المرفق مفصل العضد من الذراع، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به ويتكئ عليه. وقوله مع المرفقين، الدليل على غسل اليدين قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن الآية الكريمة قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، والمؤلف هنا قال مع، وفرق. فقوله رحمه الله مع يدل على أن إلى في الآية بمعنى مع، ونظروا لذلك بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فعلى هذا تكون مع في الآية، تكون إلى في الآية بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، لأن لو قلنا إلى معنى ذلك أن المرفق لا يدخل، لأن ما بعد ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. فلهذا المؤلف قال إلى المرفقين يعني مع المرفقين، فجعل إلى بمعنى ماذا؟ مع. وذكروا نظيرا لذلك، وقيل إن إلى في الآية على بابها أنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفقين، وهذا أولى، لأننا إذا قلنا إلى بمعنى أم احتجنا إلى تأويل وتقدير، ومعلوم أن ما لا يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى مما يحتاج إلى تأويل وتقدير. فيقال هنا إلى المرفقين هي على ظاهرها وعلى بابها، لكن السنة دلت على دخول المرفقين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. هنا نقول إلى، قلنا إلى بمعنى إن إلى للغاية، إن إلى للغاية على بابها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المغي لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث مسائل. المغي لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى غسل اليدين إلى المرفقين، والمسألة الثانية غسل القدمين أو الرجلين إلى الكعبين، والمسألة الثالثة التكبير المقيد. التكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق. هذه المسائل الثلاثة التي لا تدخل، التي لا يدخل فيها الغاية في المغية، التي يدخل فيها الغاية في المغية. نعم. قال وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله، مسح الرأس بقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، بأن يمسح جميع الرأس. وقوله رحمه الله ومسح الرأس كله، استفدنا من قوله كله أنه لا يجزئ البعض، فلو مسح بعض رأسه لم يجزئ، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق والاستيعاب، الباء للإلصاق والاستيعاب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح رأسه كله، يقبل بيديه ويدبر. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا بد من مسح جميع الرأس لدلالة الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ مسح البعض، أنه لو مسح البعض فإنه يجزئ. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا إن الباء في الآية، إن الباء هنا ليست للإلصاق والاستيعاب، وإنما هي للتبعيض، امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم، ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أن الباء لا ترد في اللغة للتبعيض، ولهذا قال ابن برهان رحمه الله من زعم أن الباء تأتي في اللغة للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني أن هذا ليس معروفا. إذن نقول مسح الرأس يجب استيعابه لظاهر الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله ومسح الرأس، والمسح هو أن يمر يده مبلولة بالماء. هذا المسح إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. قال ومنه الأذنان، منه الضمير يعود على الرأس، منه الأذنان، فيجب مسحهما مع الرأس، يجب مسحهما مع الرأس. والقول بوجوب مسحهما هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات أيضا، بأي مما انفرد به مذهب الإمام أحمد عن بقية الأئمة. واستدلوا على الوجوب أولا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما، وثانيا بقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أن مسح الأذنين سنة وليس واجبا. قالوا لأنه في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيده ثم غسل رجليه، ولم يذكر مسح الأذنين. قال وهذا دليل على عدم الوجوب، وقد اختاره من أصحاب الإمام أحمد الموفق رحمه الله، اختار القول بعدم الوجوب. ومن الغرائب أنه قد حكى ابن جرير الطبري وابن عبد البر رحمهم الله حكيا الإجماع على أن مسح الأذنين سنة، حكيا الإجماع على أن مسح الأذنين سنة مع وجود ماذا؟ وجود الخلاف، يعني ربع المذاهب الفقهية هو مذهب الإمام أحمد على أنه واجب، وهناك أيضا من وافقه من المحدثين وغيرهم. وبهذا نعرف أن حكاية الإجماع يجب التثبت بها. ولهذا العبارة الشهيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. الله أكبر.